إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر عنها، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، كل عام وحضراتكم بخير. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في العام المقبل على جبل عرفات بإذن الله عز وجل. من المعلوم في تلك الحياة أن خلقها الله عز وجل للابتلاء، وخلق بها البشر يبلو بعضهم ببعض. خلق الله عز وجل البشر في تلك الحياة ليبلو بعضهم ببعض، ليجعل الخلص منهم للجنة. اسمع إلى قول الله عز وجل وهو يرشدنا إلى كيف النجاة من هذا الابتلاء في تلك الحياة. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقين؟ هم الذين وصفهم الله عز وجل لهم لنا بصفاتهم لنتخلق بتلك الصفات. الذين ينفقون في السراء والضراء، في العسر واليسر ينفق، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سنأخذ خلقا من خلق المتقين الذي أرشدنا الله عز وجل له في هذه الآية، ألا وهو خلق الحلم. الحلم أيها المسلمون، تلك الصفة الجليلة التي بها يستطيع المرء أن يحيا وسط ابتلاءات الناس ولا يخسر شيء، بل يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحلم، تلك الصفة التي أول ما نلحظ فيها أنها من صفات الله عز وجل، إن الله عز وجل هو الحليم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه وبصره من الله. يعني أنت أيها المؤمن إذا سمعت أحدا يسبك، أو إذا رأيت أحدا يفعل بك من وراء ظهرك ما يفعل، ماذا سيكون حالك؟ انظر إلى كم الغيظ الذي سيكون في قلبك، أصبر أحد على وجه الإطلاق الله عز وجل. ما أحد أصبر على أذى سمعه وبصره من الله. يرى الناس يدعون له الزوجة والولد ومع ذلك يرزقه. يرى البشر المشركون به يدعون أن لله عز وجل زوجة ويدعون أن لله عز وجل ولد ومع ذلك يصبر الله عز وجل ويرزقه. لا، انظر إلى مدى حلم الله عز وجل. وصف الله عز وجل في آيات كثيرة بالحلم، إن الله عز وجل هو الحليم، يؤذى بسمع بالطعن في صفات الله عز وجل، ويؤذى بالإشراك به عز وجل، ومع ذلك يصبر. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو يعجل الله عز وجل غضبه وعقوبته في الدنيا ما ترك على الأرض من دابة من شدة غضب الله عز وجل، ولكن كتب عز وجل في لوح فوق العرش أن رحمتي سبق الغضب. انظر إلى حلم الله عز وجل. جاء رجل شيخ كبير قد سقطت حاجباه على عينيه، مطعن في السن، متكئ على عصا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا قد اكتسب من الآثام ما اكتسب، ما ترك داجة ولا حاجة إلا أتاه، لو قسمت خطيئته على من في الأرض لأوبقتهم، أي لأهلكتهم، أله من توبة؟ رجل كبير طاعن في السن قد اكتسب من الآثام ما اكتسب، يقول: لو قسمت خطيئته على وجه الأرض لأوبقتهم، لأهلكتهم من شدة ما اكتسب، هل له من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأسلمت؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعل الله عز وجل سيئاتك حسنات. تفعل الخيرات وتترك السيئات، يبدل الله عز وجل كل خطيئاتك حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. فجعل الرجل يهلل ويتكئ على العصا ويقول: الله أكبر الله أكبر، جعل يرددها حتى توارى عن الأنظار. انظر إلى حلم الله عز وجل. رجل طاعن في السن اكتسب من الآثام ما اكتسب، في آخر عمره يؤمن بالله عز وجل ويفعل الحسنات، يغفر الله عز وجل له كل السيئات لا وفقط، ويبدل الله عز وجل كل سيئاته حسنات. وغدراته وفجراته يبدلها الله عز وجل حسنات. انظر إلى حلم الله عز وجل. هذه الصفة التي اتصف الله عز وجل بها، كذلك اتصف أنبياءه بتلك الصفة. انظر إلى وصف الله عز وجل لإبراهيم أبو الأنبياء، يقول الله عز وجل: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يقول هذه الصفة في معرض أن الملائكة جاءت إلى إبراهيم عليه السلام تبشره بابنه إسماعيل، وأخبرته الملائكة أنهم سيذهبون بعد تلك البشرى إلى قرى قوم لوط الذين اكتسبوا من الآثام والفواحش ما لم يكتسبه بشر قبله، تلك الفعلة الشعناء التي لم يفعلها أحد من البشر قبل قوم لوط. فأخبر الملائكة إبراهيم عليه السلام أنهم سيذهبون إلى تلك القرى ليهلكوهم. فجعل إبراهيم عليه السلام ينافح ويقول دعوهم سيؤمنوا، أمهلوهم، يجادل عن قومه. انظر إلى حلمه، حلم هذا النبي الذي وصفه الله وصف بأنه أب الأنبياء. إن إبراهيم لحليم أواب منيب. وانظر إلى كيف وصف الله عز وجل ابنه إسماعيل عليه السلام. يقول الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. صفة بارزة من صفات الأنبياء. كل الأنبياء اتصفوا بالحلم. انظر إلى نبي الله عز وجل هود، جاء إلى قومه فقال يا قوم إني مرسل إليكم برسالة من رب العالمين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قالوا أنت سفيه، أنت كاذب. هل استشاط نبي الله عز وجل هود غضبا ورد الإساءة بالإساءة؟ هل غضب وانفعل ورد عليهم؟ انظر إلى كيف سطر القرآن رد هود عليه السلام لتعرف مدى حلم نبي الله. قال يا قوم ليس بي سفاهة. وفقط قال يا قوم ليس بي سفاهة. استهت المسألة، أنا لست سفيها. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولنأتي إلى الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. ما يوجد موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم تمتهن فيه نفسه إلا وبرز خلق الحلم أبرز ما يكون. كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط. ما في مرة من المرات غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن كان إذا انتهكت محارم الله عز وجل صار أينما يسوق. كان إذا سبه أحد أو ضربه أو فعل به ما فعل لا يغضب قط. تلك هي نفس النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برج نجراني غليظ الحاشية، أي غليظ الرقبة. فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبده جبزة شديدة حتى أثرت الحاشية في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. خنق شد من سيابك خنق حتى أثر الحاشية في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الموقف. فقال يا محمد أعطني من مال الله. هذا الأعرابي يذهب إلى رجل ليطلب منه مال. في عرف البشر من يذهب إلى أحد ليطلب منه مال يتلطف له ويبوش في وجهه يبشمش في وجهه، ولكن هذا الأعرابي ذهب فجبز النبي صلى الله عليه وسلم جبزة شديدة حتى أثرت في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في واقعنا نحن البشر لو جاء أحد إليك ليطلب منك مالا وقال أعطني مالا بدون أن يبتسم في وجهك لصرت وغضبت وحرمت من المال، ولكن هذا الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك. انظر إلى هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بالمال. في واقعنا نحن البشر هذا الموقف مستحيل يشجزه من رقبته حتى يؤثر في عاتقه ويطلب منه المال. في واقعنا نحن يفتك الإنسان به. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال وأمر له بالمال. انظر إلى هذا الخلق. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس العطاء أو ليس الخير بكثرة الماء ولا الولد، ولكن الخير بكثرة العلم ويعظمه الحلم. عطاء الله لك العظيم أن يعطيك الله عز وجل علما وحلما. ادعو الله عز وجل في صلاتك بأن يرزقك الله عز وجل الحلم، تلك الميزة العظيمة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه، يعني في موقف من المواقف جهل عليك أحدهم وقدرت عليه فكظمت غيظك، من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يزوجه من الحور العين أيها شاء. يدعوك الله عز وجل أمام كل البشر ويقول لك: اختر من الحور العين ما تشاء. انظر إلى عظم فضل كظم الغيظ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أختم حتى لا أطل عليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتخطى الصفوف وهو جالس صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. انظر إلى هذا الموقف، رجل قائد يجلس بين أصحابه، أعظم مواقف سلطة، جالس وسط أصحابه، يعني أكبر موقف يقدر الإنسان أن تنتزع نفسه نحو الكبرياء هو الموقف الذي يكون فيه سلطته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس وسط أصحابه، لو أمر أي أحد بأن يفعل ما شاء ما يفعل. فجاء رجل فتخطى الصفوف ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فجمزه من ردائه فقال: يا بني عبد المطلب، والله ما علمناكم إلا مطلب، وقد خالطتكم وعلمت بكم. أنتم يا بني عبد المطلب، لا يسب النبي صلى الله عليه وسلم وحده وإنما يسب عائلته. يا بني عبد المطلب، والله ما علمتكم إلا مطلب، أي تماطلون، لا تعطون الوعد، لا تعطون كلمة، والله ما علمتكم إلا مطلب. أين حقي؟ أين حق الذي أعطيتك إياه؟ كان هذا الرجل هو زيد بن السعنة، قد أسلف النبي صلى الله عليه وسلم وتوافق على أجل ما، فجاء هذا الرجل قبل الأجل بيومين، يعني أعطاه مال وقال: سأخذ منك في يوم كذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف قبل انقضاء الأجل بيومين، يعني أن الأجل لم يقضى بعد، وكان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس. فنظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعيناه مستديرة وقال: أي عدو الله تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى وأسمع منك ما تقول؟ والله لولا المخافة لقطعت رقبتك بسيفي هذا. وزيد ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو هادئ مستكين فقال: ما هي يا عمر؟ يقول صلى الله عليه وسلم يعاتب من؟ يعاتب الذي طالبه أم يعاتب الذي دفع عنه؟ قال: ما هي يا عمر؟ كنا أنا وهو في أحوج من هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، اذهب به يا عمر فرده حقه وذبحوا 20 صاعا من تمر جزاء ما روعت. انزل الى هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحليب، اذهب به ورده حقه واعطه 20 صاعا من تمر جزاء ما روعت. قد اخذته يا عمر، زده 20 صاعا من تمر جزاء ما اخذت. فذهب به عمر رضي الله عنه فاعطاه حقه وزاده 20 صاعا من تمر. فقال يا عمر، ما هذه الزياده؟ قال، امرني بها النبي صلى الله عليه وسلم جزاء ما رعت. قال يا عمر، اوما تعرفني؟ قال لا. قال انا زيد بن سعد. قال الحبر؟ قال نعم الحبر، حبر من احبار اليهود. قال ما الذي فعلته بنبي الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هذا الذي قلته له؟ قال يا عمر، قد علمت حينما نظرت في وجهي أنه نبي إلا خصلتين. قد علمت حينما نظرت في وجهي أنه نبي إلا خصلتين. اليهود وأهل الكتاب السابقين كان عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه. يقول الله عز وجل، ومبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا قول على لسان عيسى عليه السلام. كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وباسمه، حتى أن بعض روايات التوراة كان موجود فيها محمد ولكن كبر. كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته. قال، حينما نظرت في وجهه علمت أنه نبي، ولكن بقيت لي خصلتان. قال، ما هما؟ قال، ألا يزيده الجهل إلا حلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بالحلم، وألا يزيده الجهل إلا حلم. كلما جهلت أو كلما جهل المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يزداد النبي صلى الله عليه وسلم حلما. اشهدك يا عمر أني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبي الله صلى الله عليه وسلم رسولا. يا عمر، إني أكثر القوم مالا، أشهدك أن نصف مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب، إنك لست تسعهم فجعل الصدقة على بعضهم. فقال، على بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن مالك لن يسع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، فاجعل هذا المال على بعض أمة محمد. ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلد هذا الحبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وشهد المواقع كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في غزوة تبوك. كل هذا بسبب موقف واحد من الحلم. انظر إلى عظم هذا الخلق الذي نحتاجه في هذه الأيام، حينما يقضي بعضنا على بعض فتمثل الحلم واجعل هذه الآية مبراسا لك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أقول ما تسمعون، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الحلماء. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا سعة الصدر. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا سعة الصدر. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا سعة الصدر. اللهم اغفر لنا الذنوب. اللهم اغفر لنا الذنوب. اللهم استر لنا العيوب. اللهم استر لنا العيوب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا أمورنا. اللهم أصلح لنا أمورنا. اللهم أصلح لنا أمورنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. وأقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.